بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخت دال ميم عين من القصيم العين. أختنا أثارت 5 أسئلة في حلقة مضت، وها نحن نعود إلى بقية أسئلتها في هذا اللقاء، فتقول في سؤال لها: لقد تمادى الناس وتساهلوا في ذهاب بناتهم مع أصحاب النقل إلى مدارس خارج بلدتهم، وذلك بدون محرم مع السائق، ولا يرى الجميع من بد في ذلك، فحبذا لو عالجتم هذه المشكلة أنتم يا رجال الدين ويا أهل العلم، جزاكم الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل لما تقولون أذنا واعية وقلوبا صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبتت السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم. فإذا كان سفر البنات الطالبات المدارس يبلغ السفر الشرعي، حرم على البنت الذهاب إلا بمحرم. أما ما دام في أرجاء البلد وأطراف البلد وما لا يعد بسفرا، فإن هذا لا حرج فيه، أن تذهب في سيارات النقل مع البنات إلى المدارس لا حرج في ذلك، ما دام ذلك في أرجاء البلد وفي أطراف البلد كل ذلك لا حرج فيه ولا يسمى سفرا، وليس له ان يخلو بواحد منهن، بل يكون جميعات، يكون معهن جماعه، يكون معه جماعه، ينقلهن الى المدارس، كل هذا لا حرج فيه. واذا كان هناك انفراد بواحده حرم عليه ذلك، بل عليه ان يتحرى ان ينزل اخر شيء سنتين او اكثر حتى لا يحصل خلوه بشيء منهن، على السائق أن يلاحظ ذلك، إلا إذا كانت معه زوجته أو أمه أو أخته ونحو ذلك، فإنه لا يحصل بذلك خلوة ولو كان الباقي واحدا. بارك الله فيكم. أختنا تسأل سؤالا وتقول: البعض من الرجال يصبغون اللحى، وعندما يدور النقاش حول ذلك يعلل البعض بأنه ليس أسودا بحتا، ولكنه يميل إلى البنفسجي أو إلى الأخضر، فما رأيكم في ذلك؟ صبغ الشيء سنة مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوهم. في السنة للرجل إذا شاب، والمرأة كذلك، تغير الشيء في الحمرة والصفرة، وهكذا مما بين الحمرة والسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبه السواد. أما السواد فلا يجوز، سواء الخالص ليس للرجل أن يغير به الشيء، وليس للمرأة كذلك أن تغير به الشيء إذا كان أسود خالصا. أما إذا كان سواد فيه حمرة ليس بقان فلا حرج في ذلك. فإن فعل الرجل على المرأة يتحرى هذا الأمر، وأن يحذر ما حرم الله عز وجل. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الصبغ بالسواد، ومن جملة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عند ابي ذؤيب والنسائي بسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. هذا وعيد شديد. وفي قصه الصديق لما جاء به اليه مسلما وكان راسه ولحيته كالثلابه بياضا، قال عليه الصلاه والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالواجب اجتناب السواد من الرجال والنساء جميعا، لكن إذا كان السواد ليس بقان بل مخلوط بالحنة حتى صار بين الأحمر والأسود فلا بأس. طيب. نعم. بارك الله فيكم. من القصيم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة ميم ميم فاء المذنب. أخونا يسأل ويقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل،